بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 15 من دروسنا في شرح الدمنهوري على السلم المنورق للإمام الأخضري رحمه الله تعالى. في الدرس الماضي إخوتي الأكارم بدأنا في بحث القياس، وقسمناه إلى قسمين: قياس اقتراني تدل فيه المقدمتان على النتيجة بالقوة، وقياس شرطي استثنائي تدل فيه المقدمتان على النتيجة بالفعل أي بالمادة والصورة. وذكرنا أن القياس الاقتراني يتركب من مقدمتين صغرى وكبرى. الصغرى فيها حد أصغر وحد أوسط، والكبرى فيها حد أوسط وحد أكبر، والنتيجة فيها الحد الأصغر موضوع والحد الأكبر محمول. هذا كله مر معنا. اليوم نريد أن ننتقل إلى بحث آخر حقيقة هو ممتع جدا، لكن هذا البحث نريد أن نرجع فيه إلى الوراء قليلا. لما تكلمنا على أقسام القضية الحملية ذكرنا أنها كم قسم من القضية الحملية؟ القضية الحملية قديش؟ 8، 4 وكل منها تمام، فصارت فهي إذن إلى 8 آيبة. حلو. الآن إخواننا مر معنا كما سابقا أن القضية المهملة في قوة الجزئية، تمام، فإذا كانت مهملة موجبة فهي بقوة تمام، والمهملة السالبة حلو، إذا معناها صامحة النتيجة قد يصعر من القضايا كانوا 8 صاروا 10 يعني. إذا كان جعلنا المهملة كالجزئية شو حذفنا؟ 2 المهملة السالبة والموجبة، قد يصعر عن القضايا هلا 6. طيب، واليوم بدنا نضيف مسألة ثانية، أن الشخصية في قوة الكلية، الشخصية في قوة الكلية تمام؟ إذا صعدنا الآن قضايا كم هن صاروا هلا؟ 4 تمام، اللي هن الكلية الموجبة والكلية السالبة، وفي قوتها الشخصية الموجبة والسالبة، والجزئية الموجبة والسالبة، وفي قوتها مهملة السالبة والموجبة تمام؟ حلو. إذا صار في عنا 4 قضايا: كلية موجبة، كلية سالبة، جزئية موجبة، جزئية سالبة. الآن إخوانا بدنا نقول عندنا المقدمة الصغرى قد تكون كلية موجبة وكلية سالبة وجزئية موجبة وجزئية سالبة، صح؟ والكبرى أيضا قد تكون كلية موجبة وكلية سالبة وجزئية موجبة وجزئية سالبة، صح؟ مظبوط؟ حطوا بالكم المعلومة هي. هلأ صار في عنا الآن القياس قد يتغير بإيش؟ بحسب الكلية والجزئية والسالب والإيجاب، لكن اليوم بدنا نستفيد انه هذا القياس قد يتغير باعتبار شيء اخر، وهو اطلع على اللوح، اكتب هلا على اللوح. جاهز؟ طيب. كل انسان حيوان، وكل حيوان حساس. طيب خلنا نقول إنسان شو هو الآن مثل المقدمتين؟ حد إيش؟ أصغر. حد أصغر. طيب وحيوان؟ حد أوسط. والمقدمة الكبرى حيوان والحساس، شو صار الترتيب؟ أصغر، أوسط، أوسط، أكبر، صح؟ نعم. طيب من حيث الآن القضية شو منقول عن ال... ال... الإنسان موضوع أم محمول؟ موضوع. والحيوان محمول. طيب وال... والحيوان بالمقدمة الثانية الكبرى موضوع وحساس. حلو. إذا هنا جاء الحد الأصغر شو إجا؟ موضوع المقدمة الصغرى، ما هي؟ وجاء الحيوان بالمقدمة الصغرى موضوع لا المقدمة الصغرى محمول، والحيوان بالمقدمة الكبرى موضوع حساس عظيم. فنقول الحد الأوسط هنا جاء محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى. هل فيها شيء؟ ما في شيء. حطي تحت مثال هلا. كل واجب قديم، ولا شيء من الجائز بقديم، طيب واضح المثال؟ طيب هلا نقول كلمة واجب موضوع أم محمول؟ موضوع. وقديم؟ طيب ولا شيء أن الجائزين؟ موضوع. قديم؟ عظيم. أين الحد المتكرر؟ ما هو المتكرر؟ قديم. فنقول هنا جاء الحد الأوسط المتكرر محمولا في الصغرى محمولا في الكبرى. ها. أما فوق شو إجى الحد الأوسط؟ محمول في الصغرى. إذن معناها لاحظوا تغير شكل القياس باعتبار تغير الحد الوسط بين موضوع ومحمول، عم يتغير الشكل باعتبار إيش؟ مكان الحد الوسط. واضح؟ طيب مثال ثالث. كل واجب قديم الثاني كل واجب باق كلمة واجب الأولى شو إجيت؟ موضوع. قديم. طيب واجب الثاني وباق. حلو. فنقول هنا جاء الحد الوسط المتكرر شو إجا؟ موضوع في الصغرى موضوع في الكبرى. نقول الحد الأوسط المتكرر لا تأخذ الحد الأوسط إجا بالوسط، لا هو المتكرر. ماشي يا أخوانا؟ طيب الآن نقول هذا حد الوسط جاء موضوعا في الصغرى موضوعا في الكبرى، إذن معناه هذا صار غير الأول والثاني. الأول شو جاء؟ محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، صح؟ والثاني محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، والثالث موضوع في الصغرى موضوع في الكبرى. طيب مثال رابع. بعض الحيوان إنسان كل حساس حيوان شو منقول إخواننا هنا؟ جاء الحد الوسط موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى. لاحظين؟ إذا الآن الحد القياس الاقتراني كم شكل تصورنا فيه؟ أها. الشكل منين جاي الشكل؟ من تغير مكان الحد الوسط بين موضوع ومحمول في المقدمتين، ما هي؟ فنقول في الشكل الأول جاء الحد الوسط إيش؟ محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، مظبوط. والثاني محمول في الصغرى محمول في الكبرى. صح؟ والثالث موضوع في الصغرى، موضوع في الكبرى. والرابع موضوع في الصغرى، محمول في الكبرى. ماشي؟ طيب قرأنا هذه الأبيات. قال الشكل عند هؤلاء الناس نعم يطلق على قضيتي قياسي من غير أن تعتبر الأسوار. لاحظوا من غير أن تعتبر الأسوار، احنا ما قلنا الآن كلية جزئية للساق، عم نحكي بس الشكل يتحصل لدينا من إيش؟ من تغير مكان الحد الوسط بين موضوع ومحمول. كمل. من غير أن تعتبر الأسوار إذ ذاك بالضرب له يشار. وللمقدمات أشكال فقط أربعة بحسب الحد الوسط. كم شكل في عنا؟ باعتبار إيش؟ الحد الوسط وتغيره بين موضوع ومحمول. وين؟ في المقدمتين. القضية بنسميها قضية خارج القياس، داخل القياس شو بنسميها؟ مقدمة. نعم. حمل بصغرى وضعه بكبرى. شوف حمل بصغرى وضعه في الكبرى، محمول في الصغرى، موضوع في الكبرى. شو عم اقول هون؟ حملون شو يعني حملون؟ يعني محمول في الصغرى، موضوع في الكبرى. شو بنسميه؟ يدعى بشكل اول ويدرى. واضح البيت؟ حملون بصغرى وضعه في الكبرى يدعى بشكل اول ويدرى. طيب وحمله في الكل في الصغرى والكبرى ثانيا عرف، ووضعه في الكل ثالثا الألف. واضح؟ حلو. طيب ورابع الأشكال عكس الأول، الأول محمود في الصغرى موضوع في الكبرى، الرابع موضوع في الصغرى محمود في الكبرى عكس الأول. ورابع الأشكال عكس الأول. ماشي؟ قال وهي على الترتيب في التكمل. أنا أفضل شيء فيها رابع. لا الأول ثم الرابع. إذن الآن نعيدهم. ما هو الشكل الأول؟ أن يكون الحد الأوسط محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى. ما هو الشكل الثاني؟ لا تليها أن يكون الحد إيش؟ الوسط محمولا في الصغرى والكبرى. طيب ما هو الشكل الثالث؟ أن يكون الحد الوسط موضوعا في الصغرى والكبرى. طيب ما هو الشكل الرابع؟ موضوعا في الصغرى محمولا. حفظناه هون. نعيد الأبيات. حمل بصغرى وضعه في الكبرى يدعى بشكل أول ويدرى، وحمله في الكل ثانيا عرف، ووضعه في الكل ثالثا عرف، ورابع الأشكال عكس الأول وهي على الترتيب في التكمل. يا سلام. واضحين يا أخوانا؟ طيب الآن بدنا ندخل لشارع أعمق من هيك. ما هي؟ هلأ خلينا هنا ننصح هذول الأشكال الأربعة. نصح لي يا هون. خلي بس الأولاني أو نصحهم كلهم. كلهم نصحهم. هلا الآن بعد ما عرفنا أخواننا إنه الآن في عنا أربع أشكال، رح نأخذ شكل فنقول كل مقدمة في القياس عندنا مقدمتان، ما هيك؟ الصغرى شو قلنا قبل شوي ممكن تكون كلية سالبة وكلية موجبة وجزئية موجبة وجزئية سالبة. حط لي على اليمين المقدمة الصغرى كم حالة إلها؟ كلية موجبة، كلية سالبة، جزئية موجبة، جزئية سالبة. تمام؟ طيب وعلى اليسار المقدمة الكبرى أيضا قد تكون كلية موجبة، كلية سالبة، جزئية موجبة، جزئية سالبة. أصل القضية كم واحدة كمان الأصل؟ بالأصل ديش كانوا ثمانية. شنو صاروا أربعة؟ المهمل جعلناها بقوة جزئية والشخصية بقوة دي صاروا عنا هلا أربعة. يا سلام. طيب الآن نقول في عنا أربع حالات للصغرى وأربع حالات للكبرى. لو جمعنا بينهما كم صورة للقياس بتحصل عنا؟ 16. شلون تطلع 16؟ 4 4. يعني ناخد أول واحدة من الصورة اللي هي الكلية الموجبة. شو منركبها مع إيش منركبها؟ مع الأربعة طار الكبرى. ثم ناخد الثانية من الصغرى مع الأربعة. ثم الثالثة ثم الرابعة. فتحصل لدينا كم صورة؟ إذن معناها الشكل إما أن يتغير بحسب الحد الأوسط أو بحسب الكلية والجزئية والسلب والإيجاب في المقدمتين. لعنا طريقتان: إما أن يتغير صورة القياس بحسب تغير الحد الوسط، وإما أن يتغير صورة القياس بحسب الكلية والجزئية والسلب والإيجاب في المقدمتين. فالتغير الحاصل من الحد الوسط وتغيره بموضوع محمول في المقدمتين شو نسميه هذا؟ لا، الشكل مطلقا. الشكل ما هو؟ هو صورة القياس ناشئة عن إيش؟ عن تغير حد الوسط وين؟ بين موضوع المحمول في المقدمتين. طيب والضرب ما هو الضرب؟ هو تغير صورة القياس بحسب إيش؟ الكلية والجزئية والسلب والإيجاب في المقدمتين. إذا صار في عندنا الآن القياس ينقسم بحسب الحد الوسط إلى كم قسم؟ أربعة. ويسمى كل منها شكل. إذن الشكل هو تغير هيئة القياس باعتبار الحد الوسط. طيب والتقسيم الثاني بحسب إيش؟ الكلية والجزئية والسلب والإيجاب، ويسمى كل منها ضرب. فعلى هذا أخواننا كل شكل من أشكال أربعة كم ضرب يتصور فيه؟ 16 ضرب. واضح؟ فلو أخذنا الآن القياس الاقتراني كم شكل في عنا؟ كم شكل في عنا بالقياس الاقتراني؟ كم شكل في عنا؟ أربعة. كل منها كم ضرب؟ أربعة بستة 16. أربعة بستة 64 ضرب. هذه الضروب المتصورة في القياس الاقتراني. إذا عندنا القياس الاقتراني إخواننا انقسم أول شيء إلى إيش؟ إلى أربعة أشكال باعتبار تغير مكان الحد الوسط. ثم كل شكل من هدول يتصور فيه أديش 16 ضرب. فتحصل لدينا أديش 64 ضرب هي الضروب المتصورة في القياس الاقتراني. واضح لهون؟ بس إيه، عندنا أربع أشكال كل واحد منهم قد يكون إيش؟ كلية وجزئية وسالبة موجبة في الصغرى، نفس الشيء بالكبرى. فتحصل لدينا في كل شكل كم ضرب؟ 16 ضرب. هذه اسم الضروب المتصورة في القياس الاقتراني. 16 ضربناها الأربعة تبعات هذول الأشكال. لكن نقول إخوانا إيش هذه الضروب؟ هل كلها منتج؟ الواقع لا، وإنما نقول المنتج منها ما تحقق فيه شرط الإنتاج لكل شكل. فلذلك عندنا بحث سيأتي معنا خاص اسم شروط الإنتاج للأشكال. ماشي؟ طيب هلا اخواني حنساوي الان بعض التمرينات ممكن؟ طيب تفضل على اللوحة الاول. تفضلوا الان المطلوب منك الان تعطيني الشكل والضرب في القياس الذي أعطيك إياه، ما هيك؟ طيب توقع عندك لا شيء من الخمر بحلال، وكل عسل حلال، ما نوع هذا الشكل ولماذا؟ الآن بتعين أول شيء الحد الوسط، شو هو؟ كلمة إيش؟ حلال. جاء بالمقدمة الصغرى إيش؟ موضوع محمول. في الكبرى عظيم. فنقول جاء الحد الوسط محمول في الصغرى محمول في الكبرى. هذا أنا شكل؟ أنا شكل ثاني. حمل بالصغرى وحملهم في الكل ثانيا عرف. طيب لكن هذا الشكل ما هي؟ شو الضرب هنا؟ هو الضرب شو اللي هذا؟ هذا ايش المقدمة الصغرى شو اجيت؟ كلية سالبة. والكبرى كلية موجبة. فنقول هذا ضرب من ضروب الشكل ايش؟ الثاني. ما هي؟ ها نحن قلنا هذا الشكل الثاني باعتبار شو هذا المحمول؟ حد الوسط. وقلنا عنه الضرب باعتبار كلية وجزئية والسلب والإيجاب، ما هي؟ طيب فضل غيره آخر بس نقول هذا الضرب من ضروب الشكل الثاني تمام. بس هلأ جاي معنا الآن بعد قليل إنه هل هو منتج أو لا. تمام بعض العلم نافع، وبعض العلم شرعي، نعم هذا أنه شكل هذا الشكل هو العلم الأولى موضوع والثانية موضوع. إذا أنه شكل الثالث ووضعه في الكل ثالثا ألف. طيب والضرب شلون أخذنا الضرب هذا؟ أنه ضرب هذا جزئية موجبة في الصغرى جزئية موجبة في الثانية في الكبرى تمام. فنقول هذا ضرب، ما نقول هذا ضرب، نقول هذا ضرب من ضروب الشكل الثالث. طيب خلينا نقرأ الشرح لنا عندك تعريف الشكل. يلا. قال أقول لفظ فصل ساقط في بعض النسخ. نعم. والشكل يطلق لغة على هيئة الشيء ومعناه عند المناطقة هيئة قضيتي قياس. فعن في كلام المصنف بمعنى على. نعم. وهناك مضاف محذوف أي يطلق على هيئة قضيتي قياس من حيث اقتران الحدود فيه لا من حيث الصور. السور لا من حيث السور. شايفين إخواننا الشكل من حيث الحدود حد الوسط هل جاء موضوع أو محمول، مو من حيث السور الكلية والجزئية والسلب والإيجاب. ليه؟ لأنه الهيئة الحاصلة من الكلية والجزئية والسلب والإيجاب شو نسميها؟ ضرب وليس بشكل. نعم. لا من حيث السور إذ بالنظر لذلك تسمى أنواع القياس ضروبا. أنواع الشكل، وأنواع الشكل أربعة لأن الحد الوسط إن كان محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى فهو الشكل الأول كقولنا العالم متغير وكل متغير حادث، وإن كان محمولا في القضيتين فهو الثاني كقولنا العالم متغير ولا شيء من القديم بمتغير، وإن كان موضوعا فيهما فهو الثالث كقولنا العالم متغير العالم حادث. وأن كان عكس الأول بأن كان الحد الوسط موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى فهو الرابع، كقولنا المتغير حادث، العالم متغير. وليعلم أن المؤلفين جرت عادتهم بالتمثيل بالحروف، كقولهم في الضرب الأول من الشكل الأول كل جيم باء، كل جيم باء، جيم إشارة لأين حد الأصغر وباء حد أوساط، وكل باء ألف نفس الشيء، يعني ما هي المتكرر شو هون باء، فنقول جاء باء حد أوساط، حد محمول في الصغرى موضوع في الكبرى. نعم الشكل الأول. وكل باء ألف مكان كل إنسان حيوان وكل حيوان حساس، قصدا للاختصار، وقد أعرضت عن ذلك ومثلت بالمراد للإيضاح، وإن كان الأوضح منه التمثيل بنحو كل صلاة عبادة وكل عبادة تفتقر إلى النية للاختصار، لأنه هذا أليق بطلب علم الشرعي. نعم. وهذه الأشكال في الكمال على هذا الترتيب، فالأول أكملها ويليه الثاني إلى آخره. فإن وجد قياس ليس على هيئة من هذه الهيئات الأربع فنظمه فاسد. نعم. كقولنا كل إنسان حيوان وكل فرس صهال. هو عمليا هون هذا قياس فاسد. ليش؟ ما في حد مشترك، ما في حد وسط. وهي إذا فقد الحد الوسط، إذا إنسان قال لك السماء فوقنا والأرض تحتنا ينتج، ما في نتيجة. زيد في المسجد وعمر في الغابة ينتج، ما نتيجة، ما في نتيجة. نعم. فقوله فيما يأتي والثاني كالخروج عن أشكاله تكرار مع هذه لزيادة الإيضاح للمبتدئ. ثم إن كل شكل من هذا، شوف إخواننا، وحيث أن هذا النظام يعدل ففاسد الأشكال، خلصنا. أما الأول، أي أما الشكل الأول، أما الشكل الأول فشرطه الإيجاب في صغراه وأن ترى كلية كبراه. هذا النظام. ثم أن كل شكل من هذه الأشكال الأربعة يتصور فيه 16 ضربا. مين جاء أخنا؟ نعم. لأن يعني لكل من مقدمتيه باعتبار الكلية والجزئية والإيجاب والسلب أربعة أحوال، وكل حالة من حالات الأولى تؤخذ مع أربع حالات الثانية، وليست كلها منتجة، بل المنتج منها ما وجد فيه الشروط التي ذكرها المصنف بقوله أما الأول فشرطه الإيجاب في صغراه وأن ترى كلية كبراه. طبعا نقف هنا أخوانا إن شاء الله، والدرس القادم نأخذ شروط الإنتاج للأشكال إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.